إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل، بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر لمسلاتي، مع الدرس 14. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة يتجدد معها اللقاء بكم، وهذا باب جديد من أبواب الموطأ وبرنامجكم المسمى بالإعلام بما في موطأ مالك من أحكام. وبابنا اليوم يتعلق بحكم النائم والناسي والساهي عن الصلاة حتى يخرج وقتها. وقد ساق الإمام مالك رحمه الله حديثين، الأول من طريق ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل، أي رجع من خيبر، أسرى، أي سار بالليل، ومنه قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا حتى إذا كان آخر الليل عرّس، أي نزل، وقال لبلال: اكلأ لنا الصبح، أي ارقب لنا الصبح. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته، أي بعيره، وهو مقابل الفجر، أي في اتجاه طلوع الفجر، فغلبته عيناه، أي فنام، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الركب حتى ضربتهم الشمس، أي طلعت عليهم وأصابهم حرها وشعاعها، ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بلال: يا رسول الله، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا، أي ارتحلوا. فبعثوا رواحلهم واقتادوا شيئا، أي ساروا قليلا. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام الصلاة، فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح، ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وأقم الصلاة لذكري. هذا الحديث مرسل، والمرسل كما ذكر سابقا في الحلقات الأولى هو رواية التابع عن النبي صلى الله عليه وسلم، دون ذكر الواسطة التي بين التابع وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وسعيد بن المسيب رحمه الله من كبار التابعين، أحد الفقهاء السبعة المشهورين، وهو ابن حزم القرشي المخزومي، الإمام العلم، عالم أهل المدينة وسيد التابعين في زمانه، سمع من عثمان وعلي وزيد بن ثابت وأبي موسى وسعد وعائشة وأبي هريرة وابن عباس ومحمد بن مسلمة وأم سلمة رضي الله عنهم جميعا وخلقا سواهم. كان زوج بنت أبي هريرة رضي الله عنه وأعلم الناس بحديثه، يقال له فقيه الفقهاء وعالم العلماء. ذكر ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء. هذا الحديث قد أرسله جميع رواة الموطأ، ولم يروى موصولا في الموطأ، لكنه موصول من طرق أخرى، فقد وصله مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث صحيح. أما حديث الباب الثاني فهو عن طريق زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق مكة، والتعريس هو النزول آخر الليل بالنسبة للمسافر، ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا، وقد طلعت عليهم الشمس فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال إن هذا واد به شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا ويتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصلها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي، فأضجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله. هذا الحديث أرسله جميع رواة الموطأ، لم يسنده عن زيد بن أسلم أحد. قال ابن عبد البر: وقد جاء معناه متصلا مسندا من وجوه صحاح ثابتة في نومه صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح في سفره. هذه مسألة. المسألة الثانية هو أن الحديثين قد دل على أنه لا تفريط في النوم وكذلك في النسيان ويلحق بهما السهو، فإن ذلك مما لا يملكه المرء ويغلب عليه، لكن ينبغي أن ينبه إلى أن من كانت عادته ألا يقوم إلى الصلاة إذا لم ينم باكرا فعليه أن يأخذ بالأسباب بالنوم أول الليل. وعند بعض الناس تضييع، تجده يسمر أي يسهر للحديث واللهو أول الليل حتى ساعات متأخرة، وهذا خلاف السنة، ولو قويت على القيام عند الفجر فكيف بمن لا يقوى على ذلك. والشاهد في حديثي الباب وهو أنه لا تفريط في النوم ولا النسيان ولا السهو، أي لا تقصير في هذه الأشياء. والسهو هو الذهول عن الشيء، تقدمه ذكر أم لم يتقدم. والنسيان كالسهو، إلا أنه يفترق عن السهو بأنه يتقدمه ذكر. وعلم بالشيء المنسي قبل نسيانه، هذا من حيث المعنى. أما من حيث الحكم فواحد، والله تعالى أعلم. والشاهد من قولنا أنه لا تفريط في النوم والنسيان هو قوله صلى الله عليه وسلم من حديثي الباب: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. هذا لفظ حديث زيد بن أسلم. أما حديث سعيد بن المسيب فلفظه كما ذكر لكم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. وأصرح منهما ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وهو حديث طويل، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: أما أنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. الحديث. وفي سنن أبي داود: إنه لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة. المسألة الثالثة: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها إذا تذكرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: فليصلها إذا ذكرها. وهل يلزمه شيء آخر مع صلاته هذه فيعيدها من الغد مثلا؟ جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذاك، أي لا يجزئه غير ذلك ولا يلزمه شيء آخر فيعيدها في وقتها، أي في اليوم التالي. نعم، قد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: أما أنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه لها، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها. هذا هو محل الشاهد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها. فهم فهما منها بعض أهل العلم أنه يعيدها مرة أخرى، أي اليوم التالي. وقد ذهب إلى هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وسمرة ابن جندب رضي الله عنه. قال ابن رجب رحمه الله: وأنكر ذلك عمران بن حصين رضي الله عنه، وأخذ بقوله الجمهور، أي جمهور أهل العلم، ويشهد له حديثه رضي الله عنه: لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الصبح هو وأصحابه، وفيه أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صلوا الصبح معه، قالوا له: ألا نعيدها في وقتها من الغد؟ قال: أينهاكم ربكم تبارك وتعالى عن الربا ويقبله منكم؟ الحديث رواه أحمد والطحاوي وابن حبان والدارقطني والبيهقي وابن خزيمة في صحيحه، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقال الشيخ الألباني عن هذا الحديث: هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات، رجال الشيخين. فهذا الحديث، حديث عمران رضي الله عنه، يدل على أنه لا تعاد الصلاة في اليوم التالي. وقالوا، أي أهل العلم، معنى حديث أبي قتادة والذي فيه فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها، أي أنه يصلي صلاة الغد الحاضرة في وقتها، كي لا يظن أن وقتها تغير بصلاته لها صلى الله عليه وسلم بعد خروج الوقت. المسألة الرابعة: هل النائم أو الناس إذا تذكر الفائتة هل وجب عليه أن يصليها على الفور لا يؤخرها؟ هذا ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة بذكرها، والأمر يدل على شيئين: الوجوب والفور، وهو أبرأ للذمة وأحب إلى الله. هذا قول مالك وأصحابه رحمهم الله جميعا. ولهذا قالوا: لو ذكر الرجل الصلاة المنسية الفائتة وهو في صلاة قطع وجوبا إذا كان يصلي منفردا، بل ولو إماما، لعلتين: العلة الأولى وجوب الفور، والعلة الثانية وجوب الترتيب، وسيأتي بيانها في الأحاديث اللاحقة. فإن قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي حين انتبه من النوم فورا، بل أمر أصحابه أن يرتحلوا بقوله اقتادوا، وأمره لأصحابه أن يرتحلوا حتى يخرجوا من الوادي. الجواب قوله صلى الله عليه وسلم: إن هذا واد به شيطان، هذه علة التأخير. لا كما قال الأحناف إن علة التأخير هو حرمة إيقاعها وقت النهي وهو طلوع الشمس، ولا كما قال بعض أهل العلم أن التأخير يدل على التراخي، وأن للإنسان أن يفعلها ولو بعد ذكرها بوقت. أما قول الأحناف حرمة إيقاع الصلاة ولو كانت فرضا عند طلوع الشمس، فهذا قد دل الدليل على خلاف قولهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث الصحيح: من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، أي فليتم صلاته، ويلزم من إتمامها إيقاعها عند طلوع الشمس. بل وفي رواية للبخاري رحمه الله: وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته، أي لا يقطعها وقد أدرك الوقت ولا يعيدها. كل هذا قد دلت عليه هذه الأحاديث. أما الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في هذا الوقت فإنها تختص بالنفل دون الفرض، كما قال كثير من أهل العلم، وهذا قول الجمهور، والله تعالى أعلم. المسألة الخامسة: أنه يصليها كما كان يصليها في وقتها، وقد مرت هذه المسألة. فإن كان سفرا وتذكرها حضرا يصليها سفرا، وهل يؤذن لها؟ مالك وأصحابه رحمهم الله قالوا: لا يؤذن للفائتة. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا بأن يقيم ولم يذكر الأذان، والأصل في الأذان لمن يطلب الجماعة، ومن فاتته الصلاة لا يطلب غيره. لكن يقال: قد جاء في حديث زيد بن أسلم المتقدم ذكر للأذان، وفيه وأمر بلالا أن ينادي للصلاة أو يقيم. أجاب علماؤنا على حديث زيد، قالوا: هذا ليس جزما، وإنما رواه على الشك، أي وأمر بلالا أن ينادي للصلاة أو يقيم، فلا يكون حجة لأنه محتمل. أما الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأصحابه رحمهم الله قالوا: يؤذن للفائتة على سبيل السنن لا على سبيل الوجوب. ومن أدلتهم حديث عمران بن حصين رضي الله عنه في سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير له، فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس، فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس، ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم صلى الفجر. قال شيخ الألباني رحمه الله: حديث صحيح، والشاهد قوله رضي الله عنه: ثم أمر مؤذنا فأذن. هذا صريح في أنه يؤذن للفوائت، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه، والدليل لهم. هذا بالنسبة لمن كان في جماعة، أما المنفرد فإن أكثر أهل العلم يرون أنه لا أذان عليه، ويكفيه الأذان بمسجد الجماعة، إلا أن يكون مسافرا فيسن له الأذان ولو وحده. ولو أذن هذا المقيم النائم عن الصلاة حتى فات وقتها، أذن لنفسه في بيته فلا حرج، وبه قال بعض أهل العلم. دل حديث عمران بن حسين المتقدم على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل الصبح، وإن كان مالك رحمه الله قال يبدأ بالمكتوبة قبل ركعتي الفجر، وأصل قوله هذا رحمه الله أنه لم يبلغه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ الإمام مالك رحمه الله بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها. ولهذا سئل مالك كما نقل ابن عبد البر في التمهيد عن ابن وهب: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس هل ركع ركعتي الفجر؟ قال: ما علمت. وهذا قول جمهور أصحابه رحمهم الله جميعا إلا أشهب وعلي بن زياد، فإنهما قالا يركع ركعتي الفجر قبل أن يصلي الصبح، وهو قول الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري وداود، والله تعالى أعلم. المسألة السادسة، وبها نختم كلامنا وحديثنا وبابنا هذا، قال علماؤنا: قوله صلى الله عليه وسلم فليصلها إذا ذكرها، قالوا هذا تخصيص لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، قالوا هذا من جهة رفع الإثم لا من جهة رفع الفرض وسقوط الطلب، وليس من باب قوله وعن الصبي حتى يحتلم، فإنهما وإن كانا في سياق واحد إلا أن الصبي مرفوع عنه المؤاخذة وسقوط الفرض أيضا، فيسقط الطلب عليه ولا يؤمر بالقضاء، بعكس النائم فإنه مأمور بالقضاء، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي. إذاعة طريق السلف، أثير على الأثر.